صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد. يشهد النص المسرحي المؤرخ والمتتبع للتاريخ بشهادة إنجلية لقلم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. الليلة نحن في رحلة مع إبداع قلمه والذي قدمه على خشبة المسرح المخرج المصري القدير الدكتور علاء نصر. هذه الحلقة خصصناها لأعمال سمو الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة والتي أخرجها الدكتور علاء النصر. هذا اللقاء مع الدكتور علاء النصر حول الأعمال المسرحية للشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وجزء من مسرحية الواقع صورة طبق الأصل. مساء الجمال، مساء النور على دنيا المسرح والإذاعية المبدعة عبير ظلام. تحياتي وتقديري لكل مستمعينا عبر الأثير. طبعا هو أنا بس عاوز ألقي الضوء على الأعمال الفنية اللي احنا قدمناها لمؤلف واحد وهو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. فأنا شرفت بإني أخرجت له في عام 2005 مسرحية عودة هولاكو، وعام 2009 مسرحية القضية. عودة هولاكو كانت بفرقة أمل المسرح، فرقتي الحرة، وفي عام 2009 قضية مسرحية القضية كانت يقوم أو يجسد البطولة الفنان القدير سمير حسني رحمة الله عليه. وفي عام 2010 قدمنا هذا العمل مسرحية الواقع صورة طبق الأصل، ودي كانت على مسرح الحرية بميدان التحرير. وفي عام 2011 قدمنا مسرحية النمرود بطولة الفنان أشرف طلبة وفرقة أمل المسرح. مسرحية عودة هولاكو هو الشيخ سلطان قاسمي كتبها في عام 98، وأعتقد هي انطبعت ثلاث مرات. لما أنا قريت الطبعة الأولى شدني ليها، لو أنا واقف عند دار الكتب يعني، فبأتصفح الأول المسرحية. كان في الفترة ديت كان الأمريكان اجتاحوا بغداد. المهم قريت كلمة الشيخ سلطان القاسمي في البداية، اللي هي من قراءاتي لتاريخ الأمة العربية، وجدت أن ما جرى للدولة العباسية قبل سقوطها مشابه لما يجري الآن على الساحة العربية، وكأنما التاريخ يعيد نفسه. فكتبت هذه المسرحية من منظور تاريخي لواقع مؤلم. أيضا بيقول بيكمل بيقول إن أسماء الشخصيات والأماكن والأحداث في هذه المسرحية كلها حقيقية، وإن كل عبارة في هذا النص تدل دلالة واضحة على ما يجرى للأمة العربية. ففعلا بجد دي شدتني جدا، كنت أنا ما كنتش قريت أي حاجة للشيخ سلطان القاسمي، ودي كانت أول مسرحية أنا قريتها له. فعلى الفور أنا أرسلت لسموه، احنا فرقة أمل المسرح وعاوزين نخرج مسرحية لسموك، وجالي كتاب موقع من سمو الشيخ سلطان القاسمي بموافقته على ان احنا نخرج مسرحية عودة هولاكو بفرقة أمل المسرح الحرة. وجي الدكتور سمير سرحان حضر افتتاح العرض في سعيد الصاوي، ودكتورة نهاد صليحة، وكبار النقاد المسرحيين في مصر حضروا العرض، وجت لجنة من الشرقة بتتمثل في الأستاذ عبد الله العويس مدير عام دائرة الثقافة والفنون، والأستاذ أحمد أبو رحيمة أيضا مسؤول المسرح في الشرقة، وجم وشافوا العرض وكرمونا بهدية تتمثل في درع لمسرح الشرقة الوطني. دي كانت أول مسرحية. بعد كده أنا بعت للشيخ سلطان القاسمي بشكره على موافقته لأن احنا نقدم مسرحية عودة هولاكو، بس ده كان بعدها بحوالي 4 سنين تحديدا، كان في 2009. وطلبت منه أيضا أن أنا عاوز أخرج مسرحية القضية ويجسد البطولة فيها الفنان سمير حسني وبعض نجوم المسرح القومي. لو هنتكلم على مسرحية القضية، هي تعتبر بتعرض أخطار التجزئة وأثرها في تدمير الدول وزوالها بأسلوب فني مؤثر، ولا سيما أننا نعيش كما ذكر مؤلفها عهدا عصيبا أشبه بعهد الطوائف الأندلسية، ويحق المكر بنا كما حاق بالمسلمين في الأندلس السلبية بعدما وقع أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة، بعدما وقع معاهدة الاستسلام مع ملك الإسبان فرديناند، وهو كان معتقد في التوقيت دوت أنه بيسالمهم يعني، لكن في الحقيقة أنه كان بيوهم نفسه. كانت جرائم التفتيش اللي تالت بعد كده كانت خير شاهد على سوء تصرفه. ده بالنسبة لمسرحية عودة هولاكو ومسرحية القضية. يمكن بعرض مسرحية الواقع صورة طبق الأصل بتتكامل أو بتكتمل ثلاثية المسرحيات اللي أنا أخرجتها للشيخ سلطان القاسمي، عودة هولاكو والقضية والواقع صورة طبق الأصل. عاوز أقول أن كان بالنسبة لي كنت فرحان جدا، كنت مبسوط جدا أن أنا عملت ثلاثية للشيخ سلطان القاسمي. يمكن كانت 3 مسرحيات كلهم بيحملوا هموم القضية العربية من فترات مهمة جدا يعني. يمكن عشان كده إن الفرقة لما قدمت عودة هولاكو والقضية والعمل ده اللي بيؤشر للقضية الفلسطينية بجلاء ووضوح، بيعالج من منظور التاريخ أحوال المعاصرة، وبتعلو نبرة الأمل بالمستقبل، ومن خلال براعم الغد، ومن خلال الصحو والوعي والنور، من خلال الانتفاض والتحرك والفعل من أجل تحرير القدس، تحرير الذات والوطن المستقبل. بعد كده أنا عملت المسرحية الرابعة، مسرحية النمرود. طبعا نمرود جسد بطولتها الفنان أشرف طلبة. النمرود هي حكاية النمرود، طبعا النمرود بن كنعان حاكم بابل وملك مملكة أشور، الذي ذاع عنه الظلم والطغيان وسفك الدماء للمسالمين والأبرياء من أهل بابل، ليبقى في صفحات التاريخ عبرة لمن يعتبر بعد أن أمعن في سلب الناس حقوقهم وأموالهم حيث تناول العمل قصة دخول بعوضة لدماغ النمرود هددت حياته وأركان مملكته ليكون علاجه الضرب بالأحذية على رأسه من الفقراء والمضطهدين بناء على طلبه من أجل إخراج البعوضة في دعوة صريحة لأخذ العبرة والعظة من التاريخ. فدي كانت من المسرحيات اللي فعلا بجد أنا حبيت أن أنا أضفي عليها حالة جديدة من حالات المسرح، من حالات اللعبة، من حالات المسرح الملحمي. يمكن عجبني جدا في مقال صحفي مقولة للأستاذ عبدالله العويس كان بتكلم في هذا الشأن، مش عموما يعني، أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بيحظى باحترام مميز في كل الأوساط في مصر، خاصة الأوساط الثقافية والمسرحية، حيث قدمت أعمال أخرى لسموه مثل النمرود في مصر التي لها والقاهرة منزلة خاصة في قلب وعقل سموه. وأضاف العويس في ذات الوقت تقوم فرق مسرحية في الشرق بتقديم عروضها في دمشق وتونس والمغرب خلال هذا الشهر، مما يدل على التقدم الذي تشهده الحركة المسرحية الإماراتية بفضل جهود ودعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة. ووجه أيضا الأستاذ عبدالله العويس الشكر للفرقة على أداها المتميز لأعمال صاحب السمو. طبعا هو حضر الحفل مع الأستاذ بصحبة الأستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح، والأستاذ محمد القصير رئيس قسم الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة والإعلام بالشرقة. مهما هتكلم عن الأعمال المسرحية اللي احنا قدمناها للشيخ سلطان القاسمي مش هقول أكثر ما قيل من تحليل ونقد درامي لصالح هذا الكاتب وهذا المؤرخ المبدع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. طبعا من خلال المتنفس ومن خلال هذا البرنامج أنا بيسعدني أن أنا نسمع مع بعض جزء من مسرحية الواقع صورة تلك الأصل. اقتحلنا المسجد الأقصى وجدنا فيه مجموعة تظالم فقتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، فقتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا، قتلناهم جميعا. إنني حزين جدا بما جرى في القدس وأتعاطف معكم، ولذلك قررت تكوين لجنة من 6 من أصحاب المناصب الرفيعة في البلاد ونسميها لجنة الحكماء للتحقيق في تلك الأحداث المفجعة. أين السلطان يا رق؟ أين السلطان يا رق؟ خذوني إليه ليجهز جيشه لاستعادة بيت المقدس. إن السلطان برك يا رب يقود معركة ضد أخي محمد في شهر. يا للمهزلة، يا للمهزلة، فلنذهب إلى مصر عند الخليفة الفاطمي المستعلي بالله. أتفضلون الفاطمي على ابن العباس المستغفر بالله؟ يا حرس، يا حرس، أمسكوه، حققوا معه إنه مشاكلون السلطان. المستعلي بالله في القاهرة في 16 من صفر سنة 495 للهجرة، الموافق للعاشر من ديسمبر عام 1101 للميلاد. أفضل يا جمالي. نعم يا مولاي. أين الطبيب يا أفضل؟ سيحضر حالا يا مولاي. أحس بالألم هنا يا سيحضر حالي مولاي. مولاي هناك رسول يطلب مقابلتكم. ليدخل. القسيس مندوب المسيحيين في القدس. أيها الخليفة، لقد جئنا لكي تخلص القدس من هذا الاحتلال البغي الذي كان به الفرنج ضد الديار المقدسة. لقد حاولنا التفاهم مع ملك الإغريق، فأخبرنا بأنه لا يمارس على الفرنجة أي رقابة، وأن هؤلاء الذين يحتلون فلسطين يعملون لحسابهم الخاص ويسعون إلى إقامة دولتهم الخاصة. أن ملك الإغريق يستنكر عمله ويتمسك بشدة المحل فيه معنا. كما تعلم أيها القسيس أننا كنا سنعتمد على تحرير القدس عن طريق الشام، وبالفعل قام جيشنا باحتلال سور. لكن ما حال دون ذلك هو أن رضوان سلطان حلب وقع في حرب مع أخيه دباغ سلطان دمشق مما أضعف وضعنا هناك. لكننا نعدك أيها القسيس، أعدك بأننا سنقوم بتحرير القدس. لا أعدك، نعدك بأننا سنقوم بتحرير القدس. نعدك بأننا أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ ويشتد المرض على الخليفة الفاطمي ولا يمهله طويلا. إن الخليفة المستعلي بالله الفاطمي قد مات. لا حول ولا قوة إلا بالله راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اصنعوا منهم دروعا بشرية. سيدي سيدي، أخشى أنه قد فات أوان كل هذا. ماذا تقول؟ لقد دخل صلاح الدين القدس. أولاً أنا لست أمير، فأنا سلطان العرب والمسلمين. ثانياً أبلغتني هذا من قبل حين أطلقت سراحك من الأسر في الرملة. كرمك وفرسيتك لا يكفي العمر الشكر عليها. عمر ولطف، لكن نقض عهدك يجعلني على مشارف القلق. أنا لا أنقض عهد، أعطيت لكريم مثلك. لكنك حين توسلت إلي أن أتركك قلت أنك تسعى للعودة إلى القدس لتعود بزوجتك وأولادك ولن تمكث. وهذا ما حدث. الوعد نص على أنك لن تمكث أكثر من ليلة واحدة، وما أراك الآن إلا محاربا ينتظر القتال. العفو. العفو يا سلطان العرب، هناك لبس بسيط. لقد طلب القادة الفرنجة مني أن أبقى كي أكون مبعوثهم للتفاوض معكم. التفاوض؟ الآن؟ حقنا للدماء. حقنا للدماء. حقنا للدماء. وحين طلبنا منكم أن تأتوا إلى القدس حاجين من دون سلاح، أما كان هذا حقنا للدماء؟ حين استوليتم على الأرض والمقدسات أكنتم تحقنون الدماء؟ أكنتم تحقنون الدماء أو أنتم تريقونها؟ نحن على السداد لدفع 100,000 دينار. منذ متى كان لمدينة وقعت في الأسر الحق في وضع شروط للصلح؟ اسمع يا إليان كيف يكون الحديث عن حقن الدماء. أيها القس، نصارى القدس يعيشون في البلاد ويتمتعون بكافة الحقوق المدنية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ماذا؟ أنت؟ أما علمت أن صلتنا بصلاح الدين ممتدة منذ فترة طويلة؟ لقد لجأنا إلى الخلفاء المسلمين منذ بداية الاحتلال لينقذوا القدس من أيديكم. هل علمت الآن يا الشيخ الطيب من أين جاءني اليقين؟ مستحيل، هذا هو الحق بعينه. أما الفرنجة غير المحاربين الذين يرغبون في البقاء في فلسطين فسيقيمون فيها بوصفهم رعايا. هل ستقتل المحاربين؟ ما جئنا جبارين في الأرض نقتل ونذبح. وهل ستنسون ما ذكر في قرآنكم لأن لكم في القصاص حياة؟ وأمرنا أيضا بالعفو عند المقدرة، لما نحن أبناء من بعث رحمة للعالمين. ثم إننا إذا ما فعلنا هذا هل يصبح هناك فارق بيننا وبينكم؟ ألا نكون متساوين في الجرم حينذاك مخالفين قواعد الإسلام السمحة المؤمنة بموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ لا نقطع شجرة، لا نقتل طفلا أو امرأة أو شيخا أو من ألقى سلاحا. هذا هو الدرس الذي ستذكره الأجيال ويقارنون بين ما فعله الأجداد المسلمون حين ملكوا أمرهم وبين ما فعله المغتصبون حين قتلوا 70,000 من الأبرياء المحتمين بساحة الأقصى. لن أفهم بعد ماذا عن المحاربين؟ سيرحلون ولهم حق سلامة الوصول بحراسة الجنود، ولكن بعد دفع الفدية. حق للدماء. وما مقدار تلك الفدية أيها السلطان الكريم؟ 10 دنانير للرجل و5 للمرأة. ومن يعجز عن دفع الفدية؟ يرسل لقادته يدفعونها عنه. لماذا؟ لأنهم من ألقوه في هذا الأتون، وعلى الجميع تنفيذ غضون 40 يوما. قبلنا هذا، تسمح لي بالإنصاف؟ احرصوا ألا يصاب أي إنسان بأذى، كما يجب أن تحرصوا أبواب المدينة والطرق، وأهم ما يؤخذ بالاعتبار وحماية المسيحيين من أي اعتداء. وأنت، هل نفذت ما أمرت؟ بكل أمانة يا مولاي، فقادة الفرق يقومون الآن بتوزيع الأموال والدواب على المرضى والمسنين. لا تصدق كما أمرت. اسمع، إذا ما رأيتم أن أحدا من الفرنجة يحتاج الرعاية فلا تترددوا في إعطائها له. أمرك يا مولاي. ما هذا الصوت؟ لا تصوت. اتركوني. صدر يا رجل. اتركوني. هذا تريد يا رجل؟ لا يمكن. اتركوني. ماذا تريد؟ لا لا يمكن، لا يمكن. دعهم. إنه رجل غريب يا مولاي، يريد أن يغادر المدينة محملا بأموال وجواهر داخل أكولة. هل هي له؟ نعم يا مولاي، جمعها عن بخل وشح. يا ولدي نحن لسنا لصوص، 10 دنانير ويرحل. ولكن يا مولاي، فليرحل آمنا على ماله. أمرا مولاي، دعوه يرحل، هذا أمر السلطان. دعوني دعوني أخشى نظر يا رب، دعوني أخشى نظر، دعوني أخشى أشكرك أشكرك يا مولاي، أشكرك يا مولاي، أشكرك أشكرك. كفاك شكر يا رجل. أشكرك، لن أنسى فضلك هذا ما حييت. أشكرك أشكرك يا مولاي، أشكرك. هيا يا رجل. شكرا. انصرف يا رجل. أشكرك. هيا يا رجل، أما كفاك شكر اذهب. الله الله سلاحنا صبرنا وإيماننا بالله وثقتنا في أمتنا. القدس أمانة في أيديكم، فليحفظ كل منا أمانته. Yeah.